السلام عليكم. أنا فهمت من سورة الفيل إن ربنا دايما حافظنا ودايما حافظنا ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يعني هو أنت ما شفتش ربنا عمل إيه في أصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ يعني هو ما خلاهمش، يعني ما هداهمش، يعني هما يعني خلاه يتضلل وكده، يعني ما هداهمش. اسمع، ألم ترى كيف فعل ربك هذا الفيل؟ أرسل عليهم طيرا أبابيل. يعني إيه طيرا أبابيل؟ طيرا أبابيل طيور بتطير. أرسلنا عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارات من سجيل. ترميهم بحجارات من سجيل، يعني الطيور دي أصلا في بقها حجرة وفي رجلها الاتنين حجرتين، والسجيل ده أسماء من أسماء النار. فهو يعني هي الحجارة دي جاية من النار. ترميم بحجارة فجعلهم كعصف مأكول، يعني إن هما يعني مبقاش موجودين. بس صدق الله العظيم.